السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. مع تذكرة من كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء الجامع الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة غافر. قال الله تبارك وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. بين الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة أنه غافر الذنب وقابل التوب، وهو كذلك شديد العقاب. حينما يرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلى قومه ينقسم الناس فريقين: فريق قبل الهدى فآمن بالرسول واتبع سبيل الله، وفريق كافر مكذب بالرسول وبدعوته. الفريق الكافر جماعة منهم لا يكتفون بكفرهم، بل يصدون عن سبيل الله ويستهزئون برسول الله وبالمؤمنين المتبعين له، ويفتنونهم عن دينهم. والمؤمنون منهم الثابت ومنهم من يعبد الله على حرف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الفريق الثابت المؤمن لا تزيده الفتن إلا إيمانا وصبرا وتسليما. الله سبحانه وتعالى بين مصير هؤلاء ومصير هؤلاء، فبين الله سبحانه وتعالى أنه أخذ الكفار من كل قوم، فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، كل من كفر بالله فله نفس المصير، لأنهم يستحقون ذلك، كما قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. فيها معنيان، يعني بأي شيء كفر، كيف كفر؟ وكل شيء في الكون يدل على الله تبارك وتعالى، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فكذلك حقت كلمة الله على كل من كفر أن يدخل النار. ثم بين الله سبحانه وتعالى مصير الذين تابوا وآمنوا واتبعوا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء هو من أجمع الدعاء في كتاب الله تبارك وتعالى، هو دعاء جامع لكل خير. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش وما حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى بين أن الذين يدعون للمؤمنين هم خير الملائكة، فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم بالإيمان وبالتسبيح. الله سبحانه وتعالى قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قدم الله سبحانه وتعالى بمنزلة هؤلاء لتعرف قيمة هذا الدعاء، فكلما كان الداعي أقرب إلى الله كلما كان دعاؤه أرجى أن يقبل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، والتسبيح فيه تعظيم وفيه نفي كل نقص عن الله تبارك وتعالى، ويؤمنون به ويستغفرون، جاءت بصيغة المضارع يدل على التجديد والتكرار، أنهم كثيرا ما يستغفرون، أنهم دائمون في هذا الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة، ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذه المقدمة من أجمل ما يكون في الدعاء. لماذا؟ لأنهم يثنون على الله تبارك وتعالى، وخير الدعاء ما افتتحه العبد بالثناء على الله، هذا من خير الدعاء. فكل دعاء يتضمن الثناء على الله تبارك وتعالى يكون أرجى في القبول أن تأتي باسم أو فعل من أفعال الله التي تناسب ما تدعو. مثلا ارزقنا وأنت خير الرازقين، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهم أثنوا على الله تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، حتى في الدنيا الله سبحانه وتعالى يرحم حتى الكافر. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ما مناسبة هذين الاسمين أن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما بالدعاء؟ يعني هم يقولون: يا رب، إذا كانت رحمتك وسعت كل شيء، فإن أولى من تكون له رحمتك من تاب وآمن واتبع سبيلك، وأنت أعلم بهم وقد وعدتهم. فالله سبحانه وتعالى يبين دعاء هؤلاء: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أول مطلب أن يغفر الله سبحانه وتعالى لمن تاب. الذي تاب تكون له ذنوب قبل توبته، وتكون له ذنوب بعد توبته أيضا. فالإنسان مهما عمل من الحسنات يبقى له سيئات يحتاج أن يطلب المغفرة منها. فهم يطلبون المغفرة: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اتبعوا سبيلك يعني اتبعوا رسولك، اتبعوا هديك علما وعملا. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، يعني يا رب جنبهم النار. هذا أول دعاء. الدعاء الثاني: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فهذا هو الدعاء الثاني، يدعون بعد الوقاية من عذاب الجحيم ومغفرة الذنوب، يدعون بجنات عدن. جنات عدن هي جنات المستقر، دار الخلود. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، مع أن الله سبحانه وتعالى وعدنا ووعده الحق، لكنهم يدعون بما وعد الله به. يؤكد هذا أن دخول العبد للجنة إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإن كان العبد عمله الصالح سببا في دخوله الجنة، لكن نفس عمله هو من فضل الله ورحمته وتوفيقه، وما توفيقي إلا بالله. والمؤمنون كذلك يقولون: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ثم يأتي الدعاء الذي تكتمل به الفرحة: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يعني يدعون أن يجتمع المؤمن بكل أحبابه، ورتب هذا بالصلة: الآباء ثم الأزواج ثم الذرية. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. جملة إنك أنت، كلمة إن حينما يعني تختم آية بهذا بكلمة إن تكون تعليلا، مثلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهم يقولون: لأنك أنت العزيز الحكيم لن تخلفهم ما وعدتهم، لأن العزيز لا يخلف وعده بل يمضي ما وعد، وأنت الحكيم فأنت تجعل كل شيء في موضعه. فهؤلاء المؤمنون الذين آمنوا واتبعوا سبيلك وصبروا وجاهدوا في سبيلك هم أحق الناس برحمتك، وأنت أعلم بهم وأنت الحكيم، فهم أولى أن تغفر لهم وأن تدخلهم الجنة وأن تنجز لهم ما وعدتهم. إنك أنت العزيز الحكيم. ثم جاء في رأيي أجمل ما في هذا الدعاء: وقهم السيئات. السيئات هي كل ما يسوء الإنسان، كل ما يسوءه. والله سبحانه وتعالى قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا. فالسيئات هي التي تسوء الإنسان، تضايقه، تكدره، يعني يدخل فيها التوبيخ والعتاب والعذاب والعقاب. فهؤلاء الملائكة الكرام، وهم أشرف الملائكة، يدعون ألا يتكدر صفو المؤمنين بأي سبب، بعتاب أو توبيخ أو فضيحة أو عقاب أو عذاب أو أي شيء، حتى يكون فرحهم تاما يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يعني أن الله سبحانه وتعالى من تمام نعمته أنه لا يؤاخذك بسيئاتك مع أنها سيئاتك وأنت عملتها، ولكن الله سبحانه وتعالى أنت عملتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجزيك بها ولا يؤاخذك بها، ولو آخذنا الله بسيئاتنا هلكنا. فهؤلاء الملائكة يدعون أن يقينا الله تبارك وتعالى سيئات أعمالنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار: أعوذ بك من شر ما صنعت. وكذلك كان يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. يعني كل من دخل الجنة ومعه أهله وأحبابه وغفر الله له ووقاه سيئات فعله، فهذا قد تمت له رحمة الله وتم له الفوز. لذلك ختموا هذا الدعاء: وذلك هو الفوز العظيم. كل فوز تظنه في هذه الدنيا ليس فوزا وليس عظيما. الفوز العظيم هو الفوز بميزان الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكل إنسان نال هذا الفوز ما ضره أن يفوته أي فوز، وكل إنسان فاته هذا الفوز فلا ينفعه كل فوز، وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيات بينها الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. قال الله تبارك وتعالى عن صفة المؤمنين وخوفهم في الدنيا من النار: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذه الآيات يعني تجتمع في هذا المعنى: أن يقيك الله تبارك وتعالى سيئات عملك فلا يؤاخذك بها ولا يفضحك ولا يخزيك ولا يؤنبك ولا يثرب عليك، فذلك هو الفوز العظيم. مطرف، وهو أحد التابعين، يثني على الملائكة فيقول: ما وجدنا أنصح، يعني وجدت أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، ووجدت أغشهم الشياطين. لماذا؟ لأن الملائكة بيّنوا من الذين ينالون رحمة الله: الذين تابوا وآمنوا واتبعوا سبيل الله، الذين صبروا وجاهدوا في الله تبارك وتعالى. أما الشياطين، شياطين الإنس والجن، يعدون الناس ويمنونهم وما يعدونهم إلا غرورا. هذه هذا الدعاء الجامع أحب أن أقف معه وقفة أخيرة، وهي الصفات أو الخصال التي ينال بها العبد هذا الدعاء. كل من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يناله هذا الدعاء. كل من تاب وآمن وجاهد في سبيل الله وأطاع الله وصبر على هوى نفسه يناله هذا الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة هذا الدعاء، وأن يجعلنا من أهله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. فاللهم اجمعنا في الجنة بأحبابنا، مع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء الكرام، ومع من نحب، ومع الصحابة الكرام. وقنا سيئات أعمالنا، ونعوذ بك من شر ما صنعنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما صنعنا. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، واجعل طاعتك أحب الأمور إلينا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصباح الورد.